قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 50 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن فيه مع الأبجدية الثانية، كلمة التوحيد من بعد الأبجدية الأولى مفهوم الإيمان ونواقضه. ها نحن في كلمة التوحيد، تعرفنا على معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وجودا وتوحيدا، وحول مسائل التوحيد عرفنا معنى الربوبية والألوهية، حيث إفراد الله عز وجل بالعبادة بحيث لا يكون له شريك في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا في عبادة قولية ولا عبادة فعلية ولا عبادة قلبية. وهذه الحقائق الواضحة في القرآن الكريم والتي لا ينبغي أن يختلف عليها، اختلف عليها مع كامل الأسف، واختلف عليها بين أطياف من أهل السنة والجماعة، أو هكذا يحسبون على أهل السنة والجماعة، فاختلفت الصوفية في هذه المعاني مع جمهرة أهل السنة والجماعة في أنها تتوجه بعباداتها من عبادات قولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم، وعبادات فعلية كالركوع والسجود والنذر والطواف، وعبادات قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، إلى الأنبياء إذا تمكنوا من هذا، وإلا فالأولياء، وهذا هو المتاح وهو المستطاع وهو الشائع والظاهر، باسم الوسيلة والشفاعة والبركة. ولما كانت هذه المصطلحات سببا في توجه هذه العبادات الكثيرة للقليلة لغير الله، رحنا نبين المشروع والممنوع من الوسيلة والمباح أو المثبت والمنفي من الشفاعة، والجائز والممنوع من البركة. لكن لا يزال المتصوفة على معتقداتهم ويقولون هؤلاء أولياء ولهم كرامات، ومن ثم هم يتوجهون بهذه العبادات باسم الوسيلة والشفاعة والبركة للأولياء، ولأن الأولياء لهم كرامات ولهم عند الله ما يشاءون دنيا وأخرى، فلتكن الأمور هكذا حسب ما رأوا وكيفما اتفق. يعني كلنا إذا أدرك الواقع يعرف هذا المعنى، يعرف أنه باسم الولاية وباسم الكرامة يتوجه بالعبادات هذه لغير الله عز وجل. حتى لو رحنا نقارن بين الذين يعبدون الله عز وجل والذين يعبدون الأولياء لوجدنا البون شاسعا والفرق واسعا، فالذين لا يصلون لله ولا يركعون له ركعة تراهم في الموالد يتعبدون عند قبور الأولياء والصالحين متوسلين مستشفعين متبركين على أن هؤلاء سينفعونهم دنيا وأخرى. وحتى لا أطيل في هذا الربط وهو واضح إن شاء الله في الأذهان من خلال ما سبق من دروس، قل بقيت قضية الولاية وقضية الكرامة. مع نهاية درس التبرك بدأنا الكلام عن الولاية حتى نجد الفرصة لتوضيح معنى الكرامة، لكن لم نعطي الولاية حقها. وبمقارنة سريعة بين الولاية كما هي عند الصوفية مثلا والولاية في مفهوم القرآن والسنة ندرك الفرق بين الحق والباطل، بين النور والظلام. الأولياء عند المتصوفة هم أصحاب الأضرحة وأصحاب المقامات والمزارات والكرامات. يعني لو ولي لم يبين كرامة يبقى مش ولي. ولي ليس له مقام ولا مشهد معروف أو مزار يبقى مش ولي. ولي ولم يبين ولا راحش الواحد في المنام وقال له أنا ولي وأنا بينت وأنا لي هتروح تلاقي في المكان الفلاني علامة خضراء أو زعزوعة خضراء يبقى ده المكان اللي أنا عاوزك تبني لي فيه المقام، لو ما عملش كده يبقى مش ولي. ده غير الخطرفة أو التخاريف اللي موجودة في كتب الصوفية على أن الولي أمر صعب جدا ومعرفة الولي في غاية الصعوبة، ولأن ترى الله أو تعرف الله أيسر من أن تعرف الولي، والولي لو كشف للناس لعبدوه، لآخر هذه التخاريف التي لا تستأهل ذكرها ولا المداد الذي كتبت به، لكن موجودة في هالة كبيرة جدا يصورها شيوخ الطرق للمريدين بالنسبة للولي، بحيث يعتقد هذا المريد أو هذا العام أن الولي ده شيء من الندرة بمكان أندر من الكبريت الأحمر، وربطوا بين الولاية وعالم الحقيقة، ربطوا ما بين الولاية ومملكة الديوان فيما يعرف باسم قطب الأقطاب والأقطاب الأربعة والأنجاب والأوتاد والأحباب. أنا بتكلم عربي لغاية دلوقتي. طبعا دي مملكة معروفة عند الصوفية تستطيع أن تسميها أساطير الصوفي. ولمن قرأ عن أساطير اليونان أو الإغريق يرى لها شبيها في أساطير الإغريق. مملكة غير الكون الذي نراه ونعرفه، بيديرها قطب الأقطاب الملقب بالغوث الأكبر، مدار فلك الجلال والجمال والكمال. طبعا ده لقب، وتحتيه الأقطاب الأربعة اللي بيحكموا الكون، أو بلغة الصوفية بيدركوا الكون، يقول لك الأقطاب الأربعة المدركين الكون اللي بيتصرفوا في الأقدار، وربنا ملهوش دعوة بحاجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأقطاب الأربعة تحتهم الأنجاب والأوتاد والأحباب والأبدال، وبعدين تلاقي الأولياء مسكين البلاد وكل على رتبته، في ولي برتبة السلطان، وفي ولي برتبة محافظ، وفي ولي برتبة غفير. ويعودوا الأولياء لما يتكلموا مع بعض يقولوا أنت مين؟ ده أنت لا رحت ولا جيت، ده انت كل اللي ها ده انت حتة محافظ، يعني والي برتبة محافظ. اما اللي انت ابو شوال، انت بيبقى ابو شوال. طب الوالي الكل ما يكبر يبقى مثلا لابس شوال خشن ويحط عليه طبعا ريالة يريل، فيجي الهواء والتراب يقوم يعمل طبقة، وبعدين شوية ريالات كمان بس مش سعودي، وبعدين يعملوا طبقة تانية، وده ما حلتوش غير الشوال، وفي ايده سيخ حديد زي العصاية او العكاز والعمة الكبيرة، والمنظر اللي يعني هو من باب انه يعني رب اشعث اغبر، مدفوع بالابواب لا يؤبه له، بيتخيل نفسه بهذا المعنى ويعيش هذا الدور. فكنا لما نشوف الناس دول هم يعني الحمد لله يعني جيل بدأ ينقرض، لكن شفناهم في القرى والمدن ونسأل كنا الناس الكبار، وده إن شاء الله رتبته يقول لك ده يا دوب حتة محافظ. طب يا جماعة الراجل اللي بنشوفه أبو شوال ده أبو سيخ، ولما يحب يعني يتجلى على الناس بخيراته وبركاته يرفع الشوال وطرطر عليهم، قول لك اسكت ده ما تكلمش في حقه، ده سيدي فلان السلطان، مش اجيب اسمه عشان ما باش بختابه، سيدي فلان السلطان، معقوله ده السلطان؟ اقول لك هو ده السلطان في عالم الاولياء. طبعا اخواننا بيقولوا ليس راع كمن سمع، بحكم النشأة في القرية وبحكم حب الاستطلاع، حكم ان انا شفت الصوفية والسنية وعايشت هؤلاء واولئك، انا رأيت الكثير اكثر ما كنت قرأت بالنسبة للصوفية وبالنسبة للاولياء الحاجات دي كلها، على انه دي الولاية. وطبعا الكرامات لسه هتكلم عنها ان شاء الله، على انه يعني حاجات لا تخطر لك على بال. كل الحكايات دي اللي سمعناها احنا صغيرين لما كنا نقعد مع الاباء والاجداد على المصاطب وفي سقيفة بني علي وبني قريشي، كان عندنا سقيفة كده في القرية، كان سقيفة كبيرة سموها سقيفة بيت قريشي، وسقيفة صغيرة سقيفة بيت علي اللي هو واحد من ابناء قريش اللي هو جدي الاكبر. المهم كنا نقعد نسمع الكلام ده اللي انا بقيت بعد ما كبرت أسميه علم المصاطب، العلم الذي لا من كتاب ولا من حساب، علم من تحت عتبة الباب. كنا نسمع عن الأولياء وعن الكرامات الشيء الذي يجعلك تتخيل لو رأيت وليا لعبدته من دون الله، وده كان بعض ما تعلمه الآباء والأجداد في بعض الدروس التي أخذوها على يد شيوخهم في التصوف. وإخواننا لازم تعرفوا أنه في فترة جات ما كانش في حاجة اسمها إسلام إلا إسلام المتصوف، يعني المتدين يعني يبقى متصوف. كل الحكاية أنه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكان يعبده مثلا على كبر، الشباب ضايع تايه، إنما اللي رجله والأب يروح يصلي. وكان عشان يبقى متدين يحضر حضرة، يقول أذكار، يقول الأوراد المنظومة والصلوات. الناس يعرفوا حاجة غير كده؟ لا، هو ده الإسلام المتبقي ليهم. فلما جت الصحوة الإسلامية وأيام الإخوان المسلمين، وحسن البنا انتشر في البلاد وكان يدعو بنفسه فضلا عن الناس الذين تبعوه على إنه الدين أكبر من كده وأكثر من كده، ومسألة الدولة والحكم والسياسة، وبدأ ينبههم لأشياء لسه ما كانوش بدأوا الإخوان يترعرعوا إلا وانضربوا ضربات متوالية، خلت المسألة بقى رد الفعل أقوى من الأول. يعني حتى اللي كان داخل في صفوف الإخوان رجع يبعد تماما عنهم ويرجع تاني يتظاهر بالتصوف ويشتد عن الأول، على إنه محدش يقول إنه ده في يوم من الأيام حضر ندوة الحسن البنا، أو إنه كان دفع قرش في التبرعات بتاعت الإخوان أو أي حاجة. كلام ده عندك من الثلاثينات للستينات. فده كان المتاح، هو ده الدين الموجود، وما يعرفوش غير كده ولا يحسنون أمرا سواه. ولذلك الحمد لله في مبادئ أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، ولو ما هذا من كان تحكم له بالإسلام من في هذا الجهل أو في هذا الركام، لكن الإسلام بيعذر بالجهل. ولو لم يبق للناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله في ظل الجهل لنفعتهم إن شاء الله، كما هو في حديث حذيفة وصلة في علامات الساعة، وإن الناس يبقى أناس لا يعرفون من الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله، وما تغني عنهم، قال له تنجيهم من النار ثلاثة. جاءت أوقات على المسلمين وصلوا لمستوى عجيب وغريب، لكن الحمد لله كان في صحوة وبدأ الناس يتفهموا الدين شيئا فشيئا. والصحوة ما بين مد وجزر، ما بين مد وجزر. فعلى كل حال هذا الذي كانوا يعرفونه وهذا الذي كانوا يحسنونه خلفت هذه الأشياء هذا الوهم الكبير في نظر الناس، إن الولي هو من مات، والولي صاحب المقامات، والولي صاحب الكرامات إلى آخر هذا. هل هذا الكلام الموجود في الواقع والذي يعرفه المتصوفة على وجه اليقين ويعرفه العامة أيضا، يعني شيء متوارث، هل يتفق مع القرآن والسنة في شيء؟ الإجابة لا. الولاية في الإسلام مسألة أبسط ما تكون. يعني تخيل لو واحد يقول لك أنت ولي، أنت نفسك هو طالب علم، أنا ولي، وإيه اللي جاب لي جاب؟ أو تقرأ في كتب الصوفية من زعم لنفسه الولاية فهو كافر. يا سلام. طيب لما نيجي ناخد الولاية في اللغة العربية، أول شيء فيها تجد كلمة الولاية ضد العداوة، والولاية مصدر ولي الشيء يليه وليا وولاية، إذا دنا منه وقرب أو قام به وملك أمره أو نصره وأحبه. فلان موالي لفلان ينصره ومحب له وقريب له، ويصاغ من فعل ولي المفاعلة فيقال والاه يواليه موالاة، إذا صادقه وناصره فهو موال له ضد معاد له، كما يصاغ من التولية فيقال تولاه تولية إذا صار له وليا، ومنه اشتق لفظ الولي الذي هو ضد عدو. فمعنى الولاية يدور على القرب والحب والنصرة والقيام بالأمر لصالح الولي، وضد الولاية العداوة، وهي تدور على البعد والبغض وإرادة الشر والهزيمة والهلاك للشخص المعادي، على عكس الولاية. فهذه الولاية في معناها في اللغة العربية. ولذلك قال للمرأة مثلا من ولي أمرك، الذي يقوم على أمرها وهو القريب وأقرب الناس له، ويقال ولي الأمر الذي هو العالم أو هو الحاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالولاية التي هي بمعنى الحب والنصرة والقرب والمعونة، والتي هي ضد العداوة، هذه ينبغي أن تكون موجودة في كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ما لم تكن وليا لله كنت عدوا لله، ده من الآخر. إن لم تكن ولي فأنت عدو، من يرضى أن يكون عدوا لله؟ أنت ولي لله أيا كانت درجة ولايتك. تقول لا أنا مش ولي، طب قل لي تبقى إيه؟ تبقى عدو. والسؤال، ترضى تكون عدو لله؟ لا، إذن فأنت ولي. ركز معي في هذا المعنى. يجي واحد صوفي يقول لك من ادعى الولاية فهو كافر. طب إن لم تكن ولي ستكون عدوا، ومعنى أنك عدو يعني لست مؤمنا، لست مسلما، لأن آية البقرة قسمت الناس إلى طائفتين، طائفة أولياء للرحمن وطائفة أولياء للشيطان. أولياء الرحمن أعداء الشيطان، أولياء الشيطان أعداء الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الفريق الأول. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده الفريق الثاني. السؤال، من أي الفريقين أنت؟ يقينا تقول مؤمن إن شاء الله، ومؤمن هنا بمعنى مسلم بالمناسبة، يعني ممكن لا تستثني فيها، أنت مسلم. وفي مؤمن بمعنى مسلم كما سبق بيانه، في مثل يا أيها الذين آمنوا، في مثل الله ولي الذين آمنوا، في مثل إن الذين آمنوا، تكون مرادفة للإسلام. وأنت مسلم ولا ينبغي لك أن تشك في إسلامك، وبما أنك مسلم فأنت إذن في ولاية الله. فقط يبقى التقسيم إنه هي ولاية عامة مش ولاية خاصة، عشان الولاية الخاصة اللي جاية في آية يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسموا الأولى ولاية عامة كما تسمى أنت مسلم. فإذا ترقيت في إسلامك لتنتقل من الفرض إلى السنة ومن ترك الحرام إلى ترك المكروه تبقى مؤمن، ويوم ما تبقى مؤمن تبقى دي الولاية الخاصة. لكن أنت لك قدر من الولاية، أنت ولي، ولا ينبغي أن تنكر هذه الولاية عن نفسك أبدا. تقرأ عبارة موجودة في كتب الصوفية: من ادعى أنه ولي فهو كافر، يقوم تقول لا أنا مش ولي. أنت لك قدر من الولاية، بس أنا مذنب. وماله لما تكون مذنب؟ هو حد قال لك أن أنت معصوم؟ في حد قال لك أنه في عصمة لأحد بعد الأنبياء؟ في معصوم بعد النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ لا عصمة لأحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا مذنب. حتى قيل في من يعظون الناس وهم يذنبون: لو لم يعظ العاصين من هو مذنب، أو لو لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا أنا رحت أدعي الورع الكاذب قول أنا رجل مذنب، إزاي يعظ الناس؟ لغاية لما أبقى كويس أعظ الناس. فهو الرجل بقول لو لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ عاوزين واحد معصوم مش هنلاقي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب هل ثبت في القرآن أو السنة حكم بالعصمة لأحد من الأولياء؟ لا، الأولياء ليسوا معصومين، وتقليد الأولياء في كل شيء ليس مطلوبا ما لم يكن عملهم مقيدا بالقرآن والسنة. نقول قولة زعيم الطائفة الجنيد لما قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولم يعمل بالكتاب والسنة، أو لم يتفق عمله مع الكتاب والسنة، فاعلموا أنما هو شيطان. وجاية في الخوارق الشيطانية التي تضاد كرامات الأولياء، إنه واحد ممكن يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويكون زنديقا أو ساحرا أو كافرا أو نحو هذا من الخوارق الشيطانية. واللي ما يعرفش الفرق ما بين الكرامات للأولياء وما بين الخوارق الشيطانية يبقى كله عنده كرامة، ويبقى كل الناس عنده أولياء. لا، الولي غير معصوم، ولا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأولياء حتى أهل الإيمان والتقوى الولاية الخاصة، والله عز وجل يذكر في صفات المتقين في سورة آل عمران يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وما ترد كلمة الفاحشة أو ظلم النفس إلا في مثل الذنوب والكبائر، الفاحشة تأتي في الموبقات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. أذنبوا نعم، بس سرعان ما تابوا إلى الله ورجعوا إليه. إذن الولي ليس معصوما، عشان لما تقول له أنا ولي ولا كنت إيه اللي بتذنب أنت، ولا زلت مثلا ترتكب من المعاصي ما هو واضح للناس فضلا عن الخفي. طب ومان حد قال لك أن الولي معصوم؟ وبعدين لما ربنا ذكر الأولياء في سورة فاطر: المصطفون ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الذين اصطفينا من عبادنا. شوف كلمة أورثنا الكتاب، كتاب القرآن، جعل أهل القرآن ورثة القرآن نوعا راقيا من الخلق. الذين اصطفينا من عبادنا، لا ترد كلمة الاصطفاء في القرآن الكريم إلا بمعنيين، بمعنى النبوة وبمعنى الولاية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا رسولا وآل إبراهيم وآل عمران أنبياء وأولياء، يعني من آل إبراهيم وآل عمران أنبياء وأولياء، أنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهلم جرى في أنبياء بني إسرائيل، وأولياء كمريم رضي الله عنها ولية صديقة، وليست نبية ولا إله ولا أم إله. ونفس الآية وآل إبراهيم وآل عمران، لما تيجي أتكلم عن آل إبراهيم وآل نوح فمنهم ظالم لنفسه، ها؟ دي آية الفاطر اللي هم في حديث الله عز وجل في سورة الصفات عن آل نوح وآل إبراهيم، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، محسن وظالم لنفسه مبين، برضو بتمشي مع إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء نبوة أو ولاية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. ظالم نفسه ازاي؟ بالتقصير في الطاعات، بارتكاب السيئات. ويبقى ولي، يبقى ولي بس اسمها الدرجة الدنيا. اللي ممكن نكون احنا فيها انا وانت، وبعدين ده مش تواضع على حاجة، ده السيدة عائشة بتقول كده لمحدثها: سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق، وظالمنا لنفسه مثلي ومثلك. وده أنا بعتبره من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من باب هضم النفس، من باب التواضع. طب لما هي تقول كده أمال احنا نقول ايه؟ ده يبقى احنا كأننا بنمدح نفسينا لما نقول فمنهم ظالم لنفسي مثلي ومثلك، قياسا إلى عائشة أم المؤمنين. لكن هي هضمت حقها وهضمت نفسها، واحنا طلعنا بنفسينا زي بعض. المهم في قاسم مشترك. إذا لما ربنا يتكلم عن الولاية ويسميها اصطفاء، وبعدين يضع في الأولياء فمنهم ظالم لنفسه، يبقى هذا المعنى ولا اللي موجود في كتب المتصوفة ان الولي من لو كشف وجهه للناس لعبدوه. ما هو ولي انسان عادي انا وانت، ظالمون لانفسنا بتقصيرنا في الطاعات، بارتكابنا للسيئات، ومع ذلك لم يحرمنا الله عز وجل لا درجة الولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يوم أن اختار لنا الإسلام دينا، وإن كان بغير حول منا ولا قوة. ونقول مع القرآن: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونقول: كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. الله ولي الذين آمنوا إذن لين درجة هذه الولاية؟ فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه، لكن لم يحرم لا الولاية ولا الاصطفاء. وإلا الآية مثلا نقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مش بتتكلم عن اللي جاي بعد كده. فمنهم ظالم لنفسه، لا ده الفاء هنا تفصيلية وتفسيرية، يعني هم دول الذين اصطفينا من عبادنا. طب يا رب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه؟ نعم، لأن الذي خلق علم، علم أن خلقه ليسوا معصومين، وإنه الاصطفاء هنا ما دام ليس نبوة، والنبوة هي اللي لها العصمة، ويبقى اصطفاء ولاية، ولم يعلم من قريب ولا من بعيد أن الولي معصوم، إذن فليكن من الأولياء من هو ظالم لنفسه بتقصيره في الطاعات وارتكابه للسيئات. ويبقى اسمها الدرجة الدنيا، اللي أعلى منها ومنهم مقتصد. المقتصد ده حاجة زي المقتصد في حياته، بيكتفي بالأساسيات والضروريات وللهوش دعوة بالكماليات والتحسينات. مقتصد هنا يؤدي الفرض ولا يلتزم النافلة، يبتعد عن الحرام وإن لم يجتنب المكروه، يترخص لنفسه فاقع في المكروهات، لكن وطن نفسه على أن يفعل الفرائض ويتجنب المحرمات. وعندكم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثال لهذا، الأعرابي الذي جاء وقال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كلمة التوحيد 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، وتصوم شهر رمضان إلا أن تتطوع، في زكاة لمالك إلا أن تتصدق، في حج مرة واحدة في العمر إلا أن تتطوع. هو جاء على الفرائض قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا هكتفي بالفرائض. ومن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، بعد أن ولى قال أفلح إن صدق. وفي رواية تقول من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أهو ده التزم الفرائض بس، ما تقوليش أعمل زي، لأن فرائضك الله أعلم بها يبقى شكلها إيه، ما تلحاش تثقل الحسنات. لكن أهو في درجة اسمها درجة المقتصد الذي يؤدي الفرائض وإن لم يلتزم النوافل، يبتعد عن المحرمات وإن لم يبتعد عن المكروهات، ربنا سماه مقتصد، وده هينجح في الامتحان بمشيئة الله. وهيبقى في سورة الواقعة اسمه أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، مين منهم مقتصد، دي الدرجة الوسطى، يعني من بعد الدنيا ظالم لنفسه، الدرجة الوسطى مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ظاهرها درجة لكن للعلماء فيها تفسير وتفصيل، فقالوا ومنهم سابق بالخيرات أصحاب الدرجة العالية والعليا، العالية والعلي، ما هم دول سابقون بالخيرات درجة، لا، ومنهم سابقون بالخيرات أصحاب الدرجة العالية يؤدي الفرائض والنوافل ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، يبقى سابق بالخيرات ودرجته عالية. من بعد الدنيا والوسطى تأتي العالية، انت وطالع كده لفوق. قال وأما العليا آخر حاجة بقى في الدرجات في باب ومنهم سابق بالخيرات، لك من يأتي بالفرائض والنوافل ويلتزم الورع. ورع يبقى ورع، ويبتعد عن المحرمات وكذا المكروهات ويتجنب المتشابهات. ده ما وقفش عند باب الإيمان، ده ترقى إلى باب الإحسان. ده صاحب الدرجة العليا. أصحاب الدرجة العليا تكاد توجد في الأنبياء والصديقين. يعني لما تيجي تبص كده، يؤدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع، تعد عن المكروه الحرام والمكروه المتشابه، هذه في الصديقين إن شاء الله موجودة. يعني لما تيجي تطبقها على سيدنا أبي بكر تلاقيها موجودة. في الأنبياء من باب أولى. طب وما للأنبياء في الموضوع ده؟ هو في نبي إلا أن يكون وليا؟ والولاية اللي هي إيمان وتقوى لابد تكون موجودة كعنصر أساسي في النبي، لأنه مش هتلاقي نبي له مؤمن وله تقي. فبيبقى في ولاية قبل ما يكون في نبوة، وبيكون في نبوة قبل ما يكون في رسالة. ولذلك كل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. رتب، بس مش زي الرتب بتاعت الجماعة التانيين، السلطان والغفير والمحافظ. أصحاب الدرجة العليا والعالية من النبيين والصديقين، أصحاب الدرجة الوسطى من المقتصدين، أصحاب اليمين فيهم شهداء وفيهم صالحون، وأصحاب الدرجة الدنيا ظالم لنفسه. لما تيجي تأخذ التقسيم المذكور في الآية هنا في سورة فاطر، هتلاقي ليه شبيه في سورة الواقعة، بس مش مماثلة. يعني ومنهم سابق بالخيرات يقابلها في سورة الواقعة، والسابقون السابقون بما ذكر لهم من جزاء. ومنهم مقتصد يقابلها في سورة الواقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وما لهم من جزاء. طب فمنهم ظالم لنفسه لا يقابلها، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لا تقابله. طيب ما انت ماشي وبتعمل مقارنات، مش عجب دي ما تقابلهاش، قال بقرائن. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ختمت الآية بإيه؟ ذلك هو الفضل الكبير. وذلك تعود على الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، مش آخر واحد. ذلك كل ما ذكر من المصطفين من العباد بما فيهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كل ده ماله يا رب؟ ذلك هو الفضل الكبير. ايه الحكم؟ ايه الجزاء؟ جنات عدن يدخلونها كلهم، كلهم، حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه. لذلك جاء في الأثر: سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله. ازاي؟ اما يندرج ان الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيندرج تحت المشيئة، إما بالشفاعة يشفع فيه شفيع مطاع، يا إما بالحسنات الماحية بالمصائب المكفرة، إما بكذا وإما بكذا. لكن هو في الأخير جنات عدن يدخلونها. ممكن من البداية بشيء مما ذكر، وممكن يطهر ولكن لا يبقى في النار إذا دخل النار، عشان مش حد يطمع يعني، لأنه لابد أن نكون بين الخوف والرجاء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن كان لما نزلت قال سيدنا أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، قال يا أبا بكر ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك مما تجزى به، يعني أنت في الدنيا كده هتتلسوع لغاية لما تروح نظيف. ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا تعب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فربنا حكم على ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. من جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اللهم اجعلنا منهم بفضلك وجودك وكرمك. يا إخواني، الولاية مسألة ليست مستحيلة وليست صعبة وليست بالتصورات الغريبة التي سمعنا عنها أو قرأناها، سمعنا عنها من المتصوفة أو قرأناها في كتب الصوفية. لا، ده أنت لمجرد ما تكون مسلم أنت ولي في ولاية عامة، تترقى في هذه الولاية فتصبح مؤمنا تقيا، تبقى دي الولاية الخاصة. أنت ما تقولش عن نفسك ولي من باب فلا تزكوا أنفسكم، ممكن من هذا الباب، لكن فيك ولاية، فيك ولاية، تبقى مؤمن تقي، ونرى ذلك فيك ونحسبك كذلك. كل فلان ده ولي، ثم كلنا أولياء، مع أنه الأيام دي بينا ولاية، يعني لابسين طرح، لكن لا، ده أنا بقصد الولاية الخاصة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أنت من الممكن أن تقول أنا لست وليا من باب فلا تزكوا أنفسكم، على نحو ما يقال لك مؤمن أنت، تقول إن شاء الله من باب فلا تزكوا أنفسكم. لكن يقال من قال أنا ولي أو من زعم لنفسه الولاية فهو كافر، هذا كلام مرفوض ومردود. فالولاية فينا إن لم تكن الخاصة كانت العامة، كما أنه إن لم يكن فينا حقيقة الإيمان كان فينا أصل الإيمان، إن لم يكن الإيمان المطلق كان مطلق الإيمان. يعني ما لم يكن الإيمان الصديقي يكون الإيمان التصديقي فيما بيناه قبل عن الإيمان. قضية الولاية مرتبطة بالإيمان، فكما أنك فيك أصل الإيمان إذن فيك أصل الولاية، الولاية العامة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بتترقى في هذه الولاية كما تترقى من سلم الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، درجات هذا الدين، أنت أيضا تترقى في درجات الولاية، فبتنتقل من ظالم لنفسك إلى مقتصد إلى سابق بالخيرات بإذن الله. بتترقى من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة. كما يستأهل صاحب الإيمان الحق أن يقال عنه مؤمن، أولئك هم المؤمنون حقا، كذلك صاحب الولاية الخاصة يستحق أن يقال عنه ولي، وإن لم يكن له مقام وإن لم تكن له كرامة، وإن لم يبين بدليل، أبسط دليل إخوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ماذا يعدون؟ أولياء ولا مش أولياء؟ طب إن لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هم الأولياء، ممكن مين اللي يكون ولي بعد كده يعني؟ طب هل تعرفون لهم الأضرحة والمقامات والمزارات المشهودة والأضرحة المعلومة؟ لا. إذن المسألة ليست على نحو ما يزعم الزاعمون أن الولاية بمثل هذا. الولاية كما علمت من خلال التعريف، من خلال الآيات القرآنية، يستبين لك أن أصلها الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تيجي في باب الكرامة كلمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. عاوزك تشوف بساطة العقيدة، عظمة العقيدة في القرآن الكريم، ما فيهاش طلاسة. مين يا رب؟ الولي المؤمن التقي. ايه الولاية؟ ايمان زائد تقوى. من الاولياء؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. خلاص، دي جنب الكلام اللي ممكن تقرأه عن الولاية في كتب الصوفية، وبعدين تلاقي شعرك يقف، وبعدين مخك يضيع، وبعدين تروح على مستشفى المجازيف، وفي الاخر ما فيش. ايه ده؟ ليه؟ ما هو القرآن بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليهم كرامة؟ ليهم كرامة، سماها القرآن بشرى، سماها بشرى، لهم البشرى. فين يا رب؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالولاية أصلها الإيمان والتقوى. في حاجة اسمها شرط الولاية، شرطها الموافقة. الولاية لها شرط، الموافقة. موافقة من؟ موافقة الله وموافقة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي فيما يحب ويبغض، وفيما يأتي ويذر، وفيما يعطي ويمنع، وفيما يوالي ويعادي. الموافقة، مش الموافقة الثانية بتاعت المجلس. موافقة موافقة، موافقون منافقون، لا، لأن شرع الله لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج أن احنا نوافق عليه أو لا نوافق، لا يدخل تحت هذا البند أبدا. الولي موافق لله عز وجل وموافق لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. إيه دليل الموافقة؟ قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلمة الاتباع والطاعة المذكورة في الآيتين هي الموافقة، مذكورة أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله، أو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالموافقة تحتاج منك تحب لله تبغض لله، واللي ممكن تترجمها بصورة أخرى تقول توالي لله وتعادي لله وتعطي لله وتمنع لله. ده استكمال الإيمان. استكمال الإيمان هو الولاية، وهو شرطها الموافقة. جاء هذا الشرط في الحديث القدسي فيما رواه البخاري وغيره عن الله عز وجل، أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في رواية: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاد وآذى قريبين من بعض، آذنته أعلمته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله يبعده لله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الموافقة زيادة عليها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. حديث عظيم، لكن لطالما فهم فهما خاطئا ووضع في غير موضعه. أول جملة فيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لطالما قيلت لي أنا شخصيا. ليه؟ لأن أنا من الناس اللي دائما أقول البدع والخرافات اللي عند قبور الأولياء والصالحين، والناس اللي بيطوفوا بالمقاصير يسجدوا على الأعتاب وتمسحوا بالأبواب وتبركوا بالأخشاب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى إيه؟ فاهم إنه الكلام ده اللي احنا بنقول عليه بدع وخرافات، وإنه لا يليق بالأولياء، وبرأ الله ساحة الأولياء من هؤلاء. يقول لك دي معاداة الأولياء. طبعا فهم صحيح ولا غلط؟ ده أنت الولي لله، ولما حد يعاديك ويؤذيك ربنا هو اللي يتولى الدفاع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يوم ما تكون أنت رجل خرجت لنصرة هذا الدين، لطلب علم، للدعوة إلى الله، لنصرة الدين بصورة أو بأخرى، وبعدين أوذيت واضطهدت وفتنت في دينك أو حاولوا أن يفتنوك، يبقى ده اسمه إيذاء لولي من أولياء الله ولا لصورة أخرى؟ هو ده الإيذاء والمعاداة. هو مش بعاديك لشخصك، إنما لالتزامك، لنصرتك للدين، لطلبك العلم، لبحثك عن الحق، لدعوتك إلى الله، لصدعك بالحق. يبقى في الحالة دي: من آذى وليا فقد آذنته بالحرب. كلمة الإذان بالحرب لم ترد في دين الله إلا في موضعين: موضع في القرآن وموضع في السنة. الموضع اللي في القرآن جاء في قضية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والموضع الثاني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دلالة على أنك ما تبدأ الولاية إلا بالفرائض قبل النوافل، لأنه لا تقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. لكن ممكن تلاقي واحد ولي لا فرض ولا نفل كتير قوي عند الصوفية. دليل دعوة لا فرض ولا نفل ولي ازاي ما اعرفش، المخرج عاوز كده. لا، لا تكون وليا الا بادائك الفرائض. لا، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ومن ضمن الذي افترضه الله عليك طلب العلم، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. تعال اقرأ في كتب الصوفية في عشان توصل لدرجة الولاية تعمل ايه. لا تنشغل بعلم ولا بقرآن ولا بحديث، لا يشغل فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بيكتب الحديث ولا غيره، ولا يكتب الحديث ولا غيره. ده كلام، ده كلام. فقط يدخل الخلوات ويقول الأوراد والأذكار والصلوات عشان يبقى ولي. ما لم يكن هناك علم كيف أتعلم الدين، كيف أؤدي الفرائض؟ وهذا الحديث هو، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلص الفرائض تعمل ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. بعد المقتصد دخل في السابق بالخيرات. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الله اكبر، مش انت اللي تحب ربنا، ده ربنا هو اللي هيحبك. كان أحد الصالحين يقول ليس المهم أنك تحب، ولكن المهم أن تحب. أنت نفسك تحب ربنا وتقول أنا بحبك يا رب، ماشي، لكن ربنا بيحبك، هو ده المهم. طب عشان يحبني تيجي إزاي؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واللي هتلاقيها في القرآن إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، اللي هي انتقل من الفرض للنفل، دخل في دائرة التقوى ودائرة الإحسان. حتى أحبه، شوف لما ربنا يحبك كرامة دي، ولا لازم الكرامة تكون حاجة يعني زي اللي قلناها قبل كده، أو ممكن نقول لسه داخلين على الكرامة إن شاء الله. حتى أحبه. وعندك من علامات الحب كما جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا من عبادي نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. حديثنا عند الجماعة الكبار في التصوف اللي هم وصلوا إلى خاصة الخاصة يفسروه على انه اتحاد وحلول، سمعه وبصره ويده ورجله، يقول هو العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك حق، او قلت رب ان يكلف. اللي هو انه العبد لما بيوصل للمرحله دي في الحديث الموضوع يكون عبدي اطعني اجعلك عبدا ربانيا او اجعلك ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فهم ليهم لخبطة في تفسير الجزئية دي من الحديث، بس أنا بدي لك إشارة ليها. إنما لما أكلمك عن توحيد الذات إن شاء الله وردي بي على وحدة الوجود والاتحاد والحلول، هتعرف يعني وحدة وجود والاتحاد والحلول. إنه العبد رب والرب عبد، أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني. ونعوذ بالله من الكفر وأهله، وناقل الكفر ليس بكافر. وقد علم يقينا أن وحدة الوجود والاتحاد حلول من الكفر، وأكفر ما عرف في الوجود، لدرجة أن الفلاسفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول أكفر من اليهود والنصارى. وده كلام ما ينفعش فيه مواربة ولا مجاملة. لكن لما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفقته فيما يسمع، وبصره الذي يبصر به، وفقته فيما يبصر، ويده التي يبطش بها كذلك، ورجله التي يمشي بها كذلك. ومعناه التوفيق. طب التوفيق جاء نتيجة ايه؟ الموافقة. الولاية شرطها الموافقة. عبد يوافق ربه، ورب يوفق عبده. من ضمن الشروط الجامعة ما بين ولاية العبد للرب والرب للعبد، وهو قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فإذا قام العبد بشرط الموافقة كانت المكافأة له من الله التوفيق. ومع هذا التوفيق خذ بقية الكرامات بعد قوله: ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه كرامة. هتيجي في باب الكرامات إن شاء الله. ولئن سألني لأعطين. كونك تدعو الله فيستجاب لك، مش عاوز تعتبر دي كرامة؟ لازم تضرب ايدك في التراب ولا في الرمل تبقى ذهب عشان تبقى كرامة؟ نعم، في من الكرامات ما هو خارق للعادات، لكن كونك تسأل الله فيعطيك كرامة، واي كرامة؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كرامة. بل تصل كرامة العبد عند ربه ما يعبر ربنا عز وجل عنه هنا فيما يعرف بالمتشابهات: وما ترددت في شيء أنا فاعله. كسائر الصفات الواردة في المتشابهات في صفات الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن أو روح عبد المؤمن. لماذا يا رب؟ يكره الموت، عبدي يكره الموت، زي ما قالت السيدة عائشة: ذاك الموت كلنا يكرهه. يكره الموت، والوالي لما يكره الموت نفسه يعيش عشان يقدم المزيد من الطاعات ويتوب ويستعتب. يكره الموت وأنا أكره مساءته، لا أريد أن أسيئه، ولا بد له منه. ولذلك ربنا هيجعل له البشرى فيحب الموت ويحب لقاء الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا بد له منه، لأن الآخرة ستكون له أفضل من الدنيا، والباقية أفضل من الفانية. فيرى منزلته في الآخرة فيحب لقاء الله فيأتيه الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. مادام أنتم كنتم أولياء الله يبقى برضو احنا نبقى أولياؤكم، وفي خدمتكم وطاعتكم ومحبتكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يبقى عرفت معي أصل الولاية وشرطها، وعرفت معي درجات الولاية وتقسيمات الولاية، تقسيمات عامة وخاصة، العامة آية البقرة والخاصة آية يونس، درجات الولاية المذكورة في سورة فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقال أيضا كمعلومات في الولاية، الولاية تأتي عن طريقين، طريق الاجتباء وطريق الإنابة، على عكس النبوة لا تكون إلا اجتباء واصطفاء. في علم الكلام يسموها منحة، يقول لك النبوة منحة ولا اكتساب؟ لك منحة والاكتساب ولاية، الولاية تأتي بالاكتساب، ده في علم الكلام. بلغة القرآن الولاية النبوة اصطفاء واجتباء، والولاية اجتباء وإنابة. وذلك في قوله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في علم سابق لله عز وجل يجعله يختار عبدا ليكون له وليا يجتبيه. هذا الاجتباء معه اكتساب، إنابة العبد إلى ربه، سلوك العبد هذا الطريق يبدأ، فإذا بدأ العبد أعانه الرب. ولذلك ذكرت لك أن الولاية قاسم مشترك بين الله والعبد أو العبد وربه، مجرد أنك تقرب من ربنا ربنا يزيدك قربا، تطلب الهداية يهديك، تحبه يحبك، تستنصره ينصرك. فلذلك الولاية كما تكون اجتباء تكون إنابة، ويهدي إليه من ينيب، تنيب إلى الله، تعود إليه، ترجع إليه، تستمسك بحبله. يبقى في الحالة دي تكون وليا لله عز وجل. وانت حي ولا انت ميت؟ في الحياة، يعني الولاية موجودة في الأحياء، إنما يعتقد إن فقط الولي هو اللي مات. هذا غريب على منهج الله عز وجل أو في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الولاية كما رأيت طريقها الاجتباء والإنابة، تحتاج منك أن تأخذ بأسبابها، بأداء الفرائض، اجتناب النواهي، اكثار من النوافل، البعد عن المتشابهات، التزام بالورع، تترقى في سلم الولاية. إنما الولاية على إنه شيء تاني، بعيد عن الدين، بعيد عن العلم، بعيد عن القرآن، بعيد عن السنة، مجرد خلوات، مجرد تجرد من المشاغل الفكرية، مجرد مزاعم، كلام كثير قاله الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وهو يتكلم عن الولاية وإزاي الإنسان يصل الولاية، كلام لا صلة له بالقرآن ولا بالسنة، بهذه البساطة التي رأيناها من خلال القرآن والسنة في تبيان معنى الولاية. لكن الواقع عجيب، خلص خلى عنكم من الواقع، مش هدخلكم في الواقع وتعودوا تضحكوا والوقت بيجري، واحنا لسه بعيننا الكلام عن الكرامة، ادينا عرفنا الولاية بفضل الله عز وجل. ومن الولاية الى الكرامة، في كرامة طبعا، في كرامة، امال هنعمل زي الجماعة اللي عندهم ردود فعل؟ كرامة ايه اللي بتقول عليها؟ ولانه لما بيعودوا مع المتصوفة وبيعودوا يحكوا لهم عن الكرامات، حق لمن انكر الكرامة ان ينكرها، لانه بيقول له كلام عجيب. خوارق، نعم، لكن خوارق شيطانية، ما للخوارق الشيطانية بكرامات الأولياء الصالحين؟ نحن كأهل سنة وجماعة نؤمن بالكرامة، ونقول حتى من اللي تعلمناها في الأزهر، وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، ومن نفاها فانبذن كلامة. ماشي، لكن هذه الكرامة تعالى ننظر إليها بمنظور القرآن والسنة، لا بمنظور المتصوف. ذكرت في القرآن اسما وصفة أو نماذج؟ نعم، ذكرت الكرامة في القرآن باسمها الصريح وبأسماء مرادفة، وذكرت لها نماذج معروفة في القرآن الكريم كما هي معروفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت الكرامة بلفظها، لكن في باب الكرامة العامة، إكرام الله عز وجل لبني آدم، في سورة الإسراء في قول رب الأرض والسماء: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا، الكرامة لاسم كرمة، والجمع كرامات، وهو ما يكرم الرب سبحانه وتعالى به عباده من أنواع الإفضالات، وتكون عامة وخاصة. العامة ما كرم الله به بني آدم وفضلهم به على غيرهم من المخلوقات الأرضية، مثل اعتدال القامة والخلق في أحسن تقويم، والعقل والمنطق، وتدبير المعاش وإصلاحه، وتسخير الكون للإنسان والانتفاع به، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، أجملها الله بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرامة ولا مش كرامة؟ كرامة، بس عامة لبني آدم، لبني آدم. لكن احنا عاوزين نتكلم عن الكرامة الخاصة، كرامة الأولياء. نعم، كرامة الخاصة هي أفضل الكرامات، وهي ما يكرم الله عز وجل به بعض عباده من هدايتهم للإيمان. وأنت لما ربنا يجعلك مسلما ويوفقك لطاعته، دي عاوز تسميها إيه؟ إن لم تسميها كرامة فماذا تسميها؟ ولذلك في منظور أهل السنة والجماعة، هدايتنا للإسلام أعظم كرامة لنا. طرت في الهوى ولا مشيت على الماء، بس أكرمني الله بأن جعلني مسلما من غير حول مني ولا قوة. هداية الله لك وتوفيقه لك لطاعته بفعل المأمورات وترك المنهيات، حافظ على الصلوات، تعمير المساجد، حضور الصلوات، هذه كرامات. وإن لم يكن الآخرون يحسبونها كرامات، لكن هذه هي أصل الكرامة. إذا ترتب عليها كرامة إنه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، يغيثك في ورطة، يكفر لك القليل، يشفي لك العليل، ينقذك من هلاك محتوم، يجعلك تكسب وأنت معدوم، دي كرامات مبنية على الكرامة الأصلية، أن جعلك مسلما، أن جعلك مؤمنا، أن وفقك لطاعته، فهذه هي الكرامة الخاصة، دي من خلال استقراء القرآن والسنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما ربنا وفقهم لهذا المعنى الإيمان والاستقامة ترتبت عليها كرامات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فكرامات في الدنيا وكرامات في الآخرة. لا تخافوا فيما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما تركتم، وإن كنتم تركتم أولادا فإن الله كما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وانتم اتقيتم الله يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا، وانتظروا الكرامة العظيمة جدا التي لا تدانيها كرامة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فكون الله عز وجل يكرمك فيوفقك للإيمان ولطاعته، فعل المأمورات، ترك المنهيات، التسابق في الخيرات، هذه أعظم الكرامات، هذه أعظم الكرامات في الدنيا. تبشر بالجنات أعظم الكرامات في الآخرة. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، آية الأحقاف غير آية فصلة اللي ذكرناه. يبقى هنا شوف الكرامة في منطق القرآن كيف جاءت بمعنى واضح سهل. كرامة، ربنا يوفقك للطاعة، يرزقك في الآخرة الجنة، خلاص. لكن ومع هذا الله عز وجل يذكر في الكرامات ما ذكرت لك في آية يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في باب الكرامة. بعد التعريف الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول لنا لهم البشرى، أهو دا من أسماء الكرامة في القرآن الكريم، لما قلت لك جاءت باسمها وبما يرادفها، إيه اللي يرادفها؟ لهم البشرى. قال العلماء في البشرى ذكروا فيها معنى الكرامة، نعم في تفسير على أن البشرى هنا الرؤية الصالحة لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق بعد النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، ماشي من معاني البشرى، لكن البشرى تحمل معنى الكرامة. لهم البشرى في الحياة الدنيا زي ايه؟ زي دفاع الله عز وجل عن الأولياء في الدنيا، إنه هو سبحانه وتعالى ينصب نفسه خصما لمن يعادي وليه، اللي وليه وليه واللي عاديه عاديه، وهو قوله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كرامة ولا مش كرامة؟ بقى أنت مسكين وغلبان ومسلوب الإرادة ولا ما تملكش حاجة ومعك قوة لا تقهر، تنام وهو الله يدافع عنك، ايه كرامة اكثر من كده يعني؟ ولازم نكسر الحيطان؟ لا، لك من يدافع عنك قوة لا تقهر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين لهم البشرى في الحياة الدنيا زي ما ذكرنا في الحديث، لغاية لما قال أحببته وبنى على محبتي حب الملائكة وعلى حب الملائكة حب الناس، أو أن يوضع له القبول في الأرض، كرامة ولا مش كرامة؟ كرامة. وبعدين التوفيق، النعمة العظيمة هذه والكرامة الكبيرة إنك توفق فيما تبصر وفيما تسمع وفيما تأتي وفيما تذهب فيما تعطي فيما تمشي يبقى كرامة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيه اللي في الآخرة؟ الجنة. ومش الجنة بس، ده بعد الجنة رؤية الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي الجنة درجات، وعندك مع دخول الجنة أشياء كثيرة من الكرامات تذكر عند الكلام عن نعيم الجنة. القرب، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة الكوكب على أول زمرة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عندك من الكرامات والدرجات في الجنات إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا يا رسول الله إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذن ناس في الجنة وبيشوفوا أصحاب الغرف زي ما احنا بنشوف النجم البعيد في السماء، إنها منازل الأنبياء والمرسلين. قال بلى إنها منازل، أو قال لا والله إنها منازل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لغاية لما تقرأ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة، الغرفة بالنسبة لأهل الجنة كما ترى أهل الأرض كوكب الدرية الغابرة في السماء. لو ما كانش المسجد سقف كنت تبص وتشوف الكوكب الدري ده رايح فين، والبعد بيننا وبينه قد ايه، ولا تسأل عنه علماء الفلك ويحسبه لك بالسنين الضوئية. يبقى دي كرامات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. دي الكرامة في القرآن. نماذج، نماذج من الكرامات في القرآن الكريم. لما تقرأ قصة مريم البتول رضي الله عنها وأرضاها، مريم أم المسيح عليه السلام ولية برتبة صديقة، لأن الولاية زي ما انت عرف فيها درجات، حتى ومنهم سابق بالخيرات أصحاب الدرجة العليا والعالية. قلنا العليا الأنبياء والصديقون، والعالية من الصالحين، والمقتصدون أصحاب اليمين، والظالمون لأنفسهم. فستنا مريم صديقة، درجة الولاية بتاعتها الصديقية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أم اسمها مريم معروف، لما يقول وأمه صديقة يبقى ده مش اسمها، ده اسم ستي ويمكن اسم ستة. وكانوا جداتنا عليهم رحمة الله يحبوا الأسامي دي، اللي النهاردة أصبحت يقول لك دي موضة قديمة. فلما تيجي تبص في عالم الجدات تلاقي اسم صديقة كتير، إنما دلوقتي انت عارفين، وإن كان الحمد لله يعني برضو الأسماء الإسلامية موجودة. وأمه صديقة دي رتبة، رتبة الولاية. وشوف بنقول على ستنا مريم ايه؟ وليه. النهاردة على حسب الإعلام لو واحدة قلت لها يا ولية يا ولية دمك الولية وتعمل لك حكاية وتشرشح لك وبتاع و... لا يعني متعرفش ولية عندهم يعني ايه. لكن لا بنقول ستنا مريم ولية وانت ولي. وايه الدرجة بتاعت الولاية عند ستنا مريم؟ صديقة. كان لها كرامة؟ الا كرامة، مش كرامة، كرامات. وانت بتقرأ كده في سورة آل عمران تلاقي بقى كرامات لستنا مريم. مش هقرأ عن الآيات، لكن هاخد منها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. خليه بتاع الشتاء في الشتاء والصيف في الصيف، بس جاي منين؟ قال يا مريم أنى لك هذا، من غير أسباب، من غير أسباب، أنى لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي اسمها ايه؟ كرامة. سيدنا زكريا شاف الكرامة دي بعينيه. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربنا لا يعجزه شيء. فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. طب أنا كبير في السن ومراتي عقيم لا تنجب أو عاقر لا تنجب، يبقى بقدرته يكرمني. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كرامة. تقول لي كرامة ايه بقى يا مولانا؟ هنا مريم قلت لنا كرامة. طب وده سيدنا زكريا ده نبي، يبقى دي اسمها معجزة. قال لا، بنفرق ما بين معجزة نبي وكرامة نبي. تأتيه المعجزة لنبوته تصديقا له في دعواه أمام تحدي، فالمعجزة مقرونة بالتحدي. إن كنت نبيا فافعل كذا، خذ، يبقى دي معجزة قولا واحدا. لكن الكرامة تأتي للنبي من وجه ولايته، فهو ولي قبل أن يكون نبيا أو رسولا، فتأتيه الكرامة لا على وجه التحدي ولا على وجه التعجيز، فتكون إلى الكرامة أقرب لأنها ليس فيها التحدي ولا التعجيز، لكن برضها تبقى اسمها معجزة لأنه نبي. ففيها كرامة من وجه ومعجزة من وجه. كرامة حيث إنها خالية من التحدي والتعجيز، ومعجزة لأنها وقعت على يد نبي. وضحت دي؟ فلذلك ما حدث لسيدنا زكريا أن ربنا رزقه بيحيى في كبر سنه مع عقم زوجته كرامة، لأنها لم تكن تحديا ولا تعجيزا، بس ممكن نسميها معجزة لأنها على يد نبي. فهذه كرامة. كرامات ستنا مريم الطاهرة البتول أكمل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها بشهادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشهادة القرآن. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ستنا مريم في الكرامات المذكورة لها في القرآن الكريم في سورة مريم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها كرامة، وفي قراءة سبعية فناداها من تحتها، يبقى فناداها من تحتها ملك، فناداها من تحتها عيسى الذي ولدته وتكلم في المهد، يبقى فناداها، خلينا على القراءة بتاعتنا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. دي كرامة. وهزي إليك بجذع النخلة، جذع نخلة يابس تهزه تعمل فيه ايه؟ وهزي إليك بجذع النخلة، النتيجة تساقط عليك رطبا جنيا، تخضر وتثمر وتستوي وتنضج وتبقى رطب. سبحان ربي العظيم. في لحظة، في لحظة. قدرة من؟ كرامة ولا مش كرامة؟ تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم، بدأ بقى الاتهام والتعريض وقلة الأدب من اليهود. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما أنت اللي قاعدة عاملينك معتكفة في بيت المقدس وأتاري أنت هي. بنقول أخت هارون في العبادة، وأخت هارون ومن عيلة هارون. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. اسمها ايه؟ كرامة. في علم الكلام او في علم التوحيد هتلاقيها ارهاصات نبوة المسيح، معجزات متقدمة على نبوته تكلم في المهد. نعم، هي معجزة متقدمة تسمى ارهاصا، نعم، لكن هي كرامة لامه وتبرئة لها. وشوفوا قال ايه، قال ايه، قال إني عبد الله. وعندك بقية الآيات انت حافظها، يبقى دي اسمها كرامات مذكورة في القرآن الكريم. يجي واحد غافل أو مغفل جاهل يقول لا ما فيش كرامات، ازاي انت عندك الكرامة المذكورة لقصة في أو في قصة أهل الكهف، ومعروفة ومحفوظة. ازاي الناس دول اللي آمنوا بالله وزادهم الله هدى وفروا من اضطهاد الحكام الظلمة، وربنا أنامهم في الكهف كام؟ 300 سنين وازدادوا 9. وكذلك بعثناهم بعد 300 سنة هجرية أو 300 ميلادية بزيادة 9 هجرية، للفرق ما بين السنة الميلادية والهجرية. يقوم كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ولغاية لما الناس يشوفوا الآية العجيبة دي ويجوا الظلمة والحكام وعاوزين يعملوا نفسهم ذكر، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واللي بيستدل بها الصوفية على بناء المقامات على أصحاب على أصحاب الكرامات. لا، يبقى أدي كلام عن أهل الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، دي ولاية وفيها كرامات. ذكر الله عز وجل سورة البروج، وكانت في أهل الإيمان اللي واجهوا الطغيان وحفرت لهم الأخاديد وملئت بالنيران. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر سورة البروج ذكر فيها كرامات العبد الصالح، الغلام الذي آمن بالله أظهر الله عز وجل على يديه كرامة قتل الدابة التي قطعت على الناس الطريق، أظهر الله على يديه كرامة أنه رد على الأعمى بصره، وكان سبب معرفة الغلام لما قال له استر عليه وقال له من رد عليك بصرك، قال له الملك بيسأله قال له الله، وقال له لك رب غيري، وعذب الغيث لما دل على الغلام وجيء بالغلام وقال له لك رب غيره، قال له ربي وربك الله، قال خذوه ارموه من فوق الجبل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. هم تردوا وهو رجع سالما وراح للملك يمشي برجليه، كرامة. قال خذوه واذا توسطت البحر اقلبوه في البحر وتعالوا، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. هم اللي غرقوا في البحر وهو رجع على رجليه. هو انت بسبع ارواح؟ قال له انت عايز تقتلني؟ قال له لست بقاتلي حتى تفعل ما اقول لك. يقوم قل له ايه اللي ممكن اعمله؟ قل له تجمع لي الناس وبعدين تربطنا على جذع نخلة وتأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم رب هذا الغلام فإن فعلت فإنك قاتلي. عمل كده المغفل، لا يقدر يغرقوا في البحر ولا يوقعوا من على الجبل، كرامات. باسم رب هذا الغلام نزل السهم قتله. أول ما قال باسم رب هذا الغلام كل اللي واقفين قال آمنا برب الغلام، يقوم الزبانية بتقول له طلعت مغفل، وقعت فيما كنت تخشاه، كل الناس دي آمنت برب الغلام، قال اصنعوا لهم الأخاديد احفروا الطرق واضرموها نارا وارموهم. يقوم الناس ألقوا بأنفسهم في النار، ولغاية لما جاءت امرأة زي أهلها المؤمنين عايزة ترمي نفسها في النار بس على كتفها رضيع، جاءتها عاطفة الأمومة فترددت أن تلقي بنفسها في النار، فإذا بولدها قل لها قعي في النار يا أماه فإنك على الحق. دي اسمها كرامة. جاء في تفسير سورة البروج في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام مليان بالكرامات في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. لما ذكر لنا عليه الصلاة والسلام بمناسبة المرأة هذه والرضيع قصة المرأة التي كانت تحمل رضيعها وإذا بها ترى فارسا فارها تعجب به وتقول اللهم اجعل ابني كهذا الفارس، فيترك الولد ثدي أمه وينظر إليه ثم يقول اللهم لا تجعلني مثله، ويعود فيلتقم ثدي أمه. هذه اسمها كرامة. طفل يعني في رضيع ويتكلم كرامة. وطبعا زي كده وأعجب من كده قصة جريج العابد. جريج العابد في الأمة السابقة من أهل الكتاب وفي الصومعة وبيتعبد، تجي له أمه تنادى عليه يا جريج يا جريج وهو في الصلاة، يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، لا صلاتي، فيقبل على صلاتي ويدع أمه تروح المسكين. مرة تانية يا جريج برضو أمي وصلاتي صلاتي. المرة الثالثة أمي وصلاتي قال صلاتي، هي قالت اللهم لا تمد جريجا حتى تريه وجوه المومسات، اعتبرت عكونه ما بيردش عليها ده عقوق فدعت عليه: اللهم لا تمد جريجا حتى يرى وجوه المومسات. بقى يفضل عبادته على انه يطيع امه اهو، قالت كده راحت الحكايه لفت ودارت. وامراه بغي حملت من زنا سفاح وولدت. مين ده؟ منين لم تتزوجين؟ قالت من جريج العابد او حاجه والسلام، اتهام. فهدموا عليه صومعته وانزلوه، قالوا تعال هذه البغي تتهمك. فاذا بجريج ينظر الى الرضيع على صدر امه يقول له: من ابوك؟ فيقول: فلان الراعي. فظهرت البراءة على لسان رضيع، ودول اللي اتكلموا في المهد. فقالوا: إن شئت أعدنا لك صومعتك ذهبا. قال: أعدوها طينا كما كانت، مش عاوز ذهب ولا فضة، الحمد لله اللي نجاني منكم. هو ماشي شاف بقى صف الغواني المومسات فضحك. قال: ما ضحك الله، ده عمل فينا بقى، تعال. لما ضحكت؟ قال: تذكرت دعوة أمي، أصابتني دعوة أمي لما قالت لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. يبقى في ما يؤخذ من الحديث كرامة الله عز وجل لجريج إذ برأ ساحته بنطق الطفل في الرضيع وهو رضيع، وكرامة الله لأم جريج حين استجاب لدعوتها فتحققت كما دعت. كرامة الله عز وجل للنفر الثلاثة الذين آواهم الغار أو آواهم المبيت ودخلوا الغار وسقطت الصخرة، ذكرناه في باب الوسيلة المشروعة. كل منهم توسل إلى الله بصالح عمله والصخرة تتحرك، لا بلدوزر ولا بأشخاص ولا بشيء، إنما كل ما واحد يدعو تتحرك شيئا، تنفرج شيئا شيئا، حتى انفرجت وخرجوا سالمين غانمين بفضل رب العالمين. فكانت كرامة. يبقى دي اسمها كرامات، مذكورة في القرآن مذكورة في السنة في الأمم السابقة. وفي هذه الأمة في كرامات طبعا، بل ومن أرقى الكرامات لأنها أفضل الأمم. ولكن في معلومة يجب أن تقال في باب الكرامة. الكرامة لا ترتبط بالولاية، يعني على قد ولاية الإنسان مثلا تكون كراماته، لا، ده ممكن إنسان يرتقي إلى أعلى درجة من درجات الولاية دون أن ترى له كرامة من الكرامات التي يعدها الناس، لأنه يوكل إلى إيمانه. وقد تظهر هذه الكرامة إكراما له تأييدا، وتكثر الكرامات مع من هو أقل إيمانا ممن هو أكمل إيمانا، كما كثرت في التابعين عن الصحابة، وكثرت في تابع التابعين عن التابعين والصحابة، ولا زالت تكثر الكرامات في أجيال الناس وهم يقينا دون الصحابة إيمانا. وما ذلك إلا لأن أناسا كمل إيمانهم فوكلوا إليه، وإن أناسا أسعفتهم كراماتهم في الوقت الذي لم يسعفهم إيمانهم. عندك في باب الكرامات كرامات النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة. هتقول لي برضو كرامات النبي؟ ما احنا متفقين اسمها معجزات النبي، لك بالتفرقة التي ذكرناها، المعجزة على وجه التحدي والتعجيز، لكن الكرامة من غير تحدي ولا تعجيز، تبقى اسمها كرامة من هذا الباب ومعجزة لأنها جاءت على يد النبي عليه الصلاة والسلام. مثال الكرامات في حق النبي عليه الصلاة والسلام، بيخطب على جذع النخلة، سيدنا جابر صنع له منبرا، لما جاء يطلع على المنبر الجذع يئن ويبكي لغاية لما ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعه كل أهل المسجد، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ويحتضن الجذع ويهدهده كما لو أن أما تهدهد طفلها حتى سكت الجذع. دي اسمها ايه؟ دي هتلاقيها في باب معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن هي كرامة للنبي، كرامة، لأنه محدش قال له خلي الجزع ده يعيط عليك ويبكي ولا يتكلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة، قبل النبوة، يبقى لسه ما كانش في معجزة، ودي اسمها إرهاصات، نعم، لكن هي من باب الكرامة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع الصحابة فيسلم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب الكرامة. لما يمسك الحصى فيسبح في يديه، لما يسبح الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، دي اسمها كلها كرامات. ومن جنسها لما سيدنا جعفر يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع في حفر الخندق وغزوة الخندق، وبعدين يقول له يا رسول الله عندنا يعني سخلة عنزة صغيرة وحفنتين شعير، ممكن يقضوك انت ورجل معك او رجلان، كنت تجيب الوزراء بتوعك ابو بكر وعمر وبس. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يا اهل الخندق ان اخاكم جابر صنع لكم طعاما. 1500 لهم اسبوع ما كلوش، ما كلوش، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجارة على بطنه. فراح جعفر يقول لي افتضحنا، يقول لي زوجي، قالت له انت اللي قلت للناس ولا النبي اللي قال؟ لها النبي. قالت خلاص انت مالك انت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم لا تحدثوا، وراح جاء وسمى وبارك على العجين وعلى السخلة، والصحابة يدخلوا افواجا ويطلعوا افواجا، وبعد ما يمشوا كل حاجة اكتر مما كانت. دي اسمها كرامة قبل ما تكون معجزة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وما فيش مية، وبعدين شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما في ماء لا للشرب ولا للوضوء، فبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إناء كهذا، فوضع فيه أصابعه، وضع فيه أصابعه عليه الصلاة والسلام، ففار الماء من أصابعه، بقى عامل زي العيون، حتى شربوا وارتووا وتوضأوا واغتسلوا وملأوا أزودتهم، يعني القرب اللي معاهم والآنية. قال جابر وكنا 1000 ولو كنا 10,000 لكفانا. هذه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن كرامات جاءت من غير تحدي ولا تعجيز. عندك وثبت في السنة ومش أخرج أحاديث كرامات حدثت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أشهرها ضيفان جاءوا لأبي بكر رضي الله عنه فصنع لهم طعاما، فكانوا كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها، فكانت القصعة ونصها مسافة ما خلصوا أكل إلا القصعة اختمرت زي العجين المختمر، قالوا شبعوا انبسط. راح سيدنا ابو بكر يعمل ايه في الحكايه دي؟ احطها في الثلاجه؟ راح خدها للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ضيوف كل ما ياكلوا الاكل يزيد. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ضعها هنا، واخذ يدعو عليها اصحابه 10 كله ياكل. دي اسمها كرامه، ولابي بكر رضي الله عنه. كرامه سيدنا عمر طبعا لما نقول سيدنا عمر نقدر نقول كتير في الكرامات، لأنه وافق ربه في كثير من الأحكام. ينزل القرآن يوافق رأي عمر في كذا وكذا وكذا، وشوف المسائل التي وافق فيها عمر القرآن الكريم. لما يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، وفي رواية فعمر منهم. دي كرامة، وأي كرامة؟ محدثون ملهمون. يقول علي: كنا نرى أن السكينة تنطق على لسان عمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. دي كرامات ولا ما تسميهاش كرامات؟ لكن الصوفية ما يعرفوش غير كرامة يساري الجبل، ومع ذلك هي صحيح، بس هم بيذهبوا فيها مذاهب. سيدنا عمر على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والجيش في فارس، ورئيس أو يعني قائد السارية أو الكتيبة يدعى سارية، تنكشف الحجب عن سيدنا عمر هو بيخطب ويرى موقع الجيش، حرب دائرة يشوفها كما لو كانت دائرة تلفزيونية، هو واقف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة القدرات البشرية بتعمل كده عن طريق الفضائيات، تقعد انت في بيتك وفي غرفة نومك وبتشوف حاجات في اي مكان. الناس المغرمين بالكرة بيشوفوا الكرة في اي حتة في كاس العالم، الناس المغرمين بالاحداث بيشوفوا الاحداث كذا كذا، هذه قدرات بشرية. فمثل هذا يعجز رب البرية؟ انكشفت الأمور أمام سيدنا عمر، رأى الجيش وهو يكاد أن يهزم، فيقوم سيدنا عمر يقول: يا سارية، الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، تحصن بالجبل، خلي الجبل ورا ظهرك. الصحابة هم قاعدين في المسجد بيقلبوا ايديهم، ايه اللي جاب سارية وايه اللي جاب الجبل؟ وسيدنا عمر بيخطب وبعدين يرجع وعمل زي بيقول: انتقلنا الى اذاعة خارجية، ثم عاد عاد يكمل الخطبة. سيدنا عمر قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سيدنا سارية هناك يسمع صوت سيدنا عمر ويقعد يبص يمين وشمال، ايه اللي جاب عمر في فارس؟ ما دورش كتير على سيدنا عمر، اكتفى انه الصوت بيقول له: الجبل الجبل، تحصن بالجبل وبدأ يقاتل من جديد، فنصره الله على عدوه. راجع الجيش قال: والله ربنا اكرمنا ونصرنا لما سمعنا توجيهات سيدنا عمر الجبل، وتحصننا، خلينا الجبل ورانا، وبدأنا نقاتل وكررنا على الاعداء فنصرنا الله. قال له: سمعت صوت عمر؟ هل ده احنا قاعدين هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسمعين وبقول يا سارية الجبل الجبل؟ الجاني هناك كأنه في ودني. دي كرامة، بس دي من ضمن الأشياء اللي اسمها أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد ولي تصديقا لنبيه وتأييدا له. يبقى عون من الله عز وجل وإكرام للعبد. طبعا في كرامات ذكرت في السنة، على سبيل المثال سيدنا خالد رضي الله عنه يدعو أناسا للإسلام، قالوا له: إن كان دينك حق اشرب هذا السم، فإذا لم يضرك يبقى أنت على حق، فشربه بسم الله فلم يضره وأسلمه. أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الهجرة هاجرت بمفردها بلا زاد معها للسفر، وكانت صائمة، فلما حان وقت غروب الشمس أو حان وقت فطرها لا أكل ولا شرب، فإذا بها تسمع حسا فوق رأسها، فإذا بدلو نزل من السماء شربت منه فما عطشت حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه في سرية من السرايا دخل مكانا فإذا بأسد يزأر عليه يريد أن يفترس، قال اسمع أنا رسول رسول الله، أنا رسول رسول الله، فهز الأسد ذيله ومضى أمامه ليدله على الطريق الذي يريد. الزبيرة بنت العوام عذبها المشركون بمكة حتى أفقدوها بصرها، فقالوا أفقدها بصرها اللات والعزة؟ قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها وأبصرت من جديد. خبيب لما عذبه المشركون بمكة وسجنوه فكانوا يدخلون عليه سجنه فيجدونه يأكل عنبا وما بمكة من عنب، جنس العنب ما هو بناحية مكة، وهو في سجنه يأكل عنبا. كرامات للصحابة رضي الله عنهم، سيد ابن حضير يقرأ القرآن تتنزل الملائكة لقراءته وتهيج الفرس يخاف على الولد انه الفرس تقطع رباطها او تؤذي الولد فيتوقف فتسكن، كلما قرأ تهيج. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الملائكة تنزلت لقراءتك. حاضر بنشطب اهو. صليت على الرسول. سيدنا خلاص كثيرة كرامات الصحابة رضوان الله عليهم، لغاية لما نجد كرامات في التابعين. أبو مسلم الخولاني رجل من التابعين حدثت له كرامة عجيبة الشأن، مع مين؟ مع مدعي النبوة الأسود العنس. قال له أتشهد أني رسول الله؟ أو الأول قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. يعني حتى مش قال له لا، قال له لا أسمع. فصنع له نارا أججها ثم ألقى به في النار، فرؤي أبو مسلم الخولاني في وسط النار وهو يصلي، ثم حمل إلى أبي بكر، كان هذا في خلافة أبي بكر، فجعل أبو بكر وعمر أبا مسلم بينهما، يقول أبو بكر ويقول عمر الحمد لله الذي لم يمتنا حتى رأينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم. باب الكرامات يا إخوة باب واسع، وما ذكرت لكم إلا غيظا من فيض. وعليكم بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، لتروا المزيد من كرامات الأولياء والصالحين. يذكر نماذج إلى القرن السابع الذي وجد فيه، كرامات سمعها وكرامات حققها وكرامات رآها بعينه وكتب مزيدا من هذه الكرامات. ثم راح رضي الله عنه يفرق بين كرامات الأولياء ومخاريق الشياطين، يفرق بين الولي الصادق والدعي الكاذب، يفرق بين عبد مؤمن صالح أو مؤمن تقي تظهر على يديه أشياء فتكون كرامات، وبين رجل فاسق أو فاجر أو منافق أو كافر أو مكذب بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وتظهر على يديه أمور من العجائب فتكون من خوارق الشياطين، كالتي ظهرت على يد مسيلمة الكذاب، والتي ظهرت على يد الأسود العنس، والتي ظهرت على يد أدعياء النبوة، وكالتي تظهر على يد الدجال المسيح الدجال، وخوارق للعذاب ظهرت على يد أناس لا يعرفون لله حقا ولا فرضا ولا للنبي عليه الصلاة والسلام سنة أو نافلة، وظهرت على أيديهم خوارق العادات، حتى رؤية منهم، حتى رؤية منهم من يطير في الهواء ومن يمشي على الماء بمنديل وبغير منديل، ورؤية ورؤية ورؤية، واللي تقيل له الشياطين في المنام وتحلق له شعره وقول له نحن أكابر الصحابة، واللي تجي له الشياطين في المنام وتقول له لما تيجي تموت توصي محدش يغسلك عشان انت هتغسل نفسك، ويجي الشيطان في صورته فيغسله فيكون إضلالا للرجل الذي لم يغسل، وإضلالا للناس الذين رأوا الميت بعد إذ مات في صورة، يأتي في صورة رجل حي ويغسل هذا الميت. طب إزاي عملية عاملة زي الأفلام المدبلجة؟ لكن كل ده بيحدث، خوارق الشياطين. الفرق ما بين المعجزة وما بين الكرامة وما بين السحر والشعوذة والامتهان، وذكرت لكم مرة قبل كده ازاي مثلا مسيلمة الكذاب قالوا له انت نبي، قال قالوا له طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رد عين احد اصحابه اليه بعد ان فقه، هذه واحد اعور رد لي عينه، الهتوب راح تفل في العوراء فعميت السليمة، يبقى جاي كحلها عماها، يبقى ده اسمه امتهان، ومع ذلك هو خارق للعادة. هذا باب شرحه يطول، لكن حتى لا أطيل عليكم لعلكم أدركتم معي أبعاد هذه المسألة وعرفتم معي الولاية والكرامة، ولو شئت أن آتي على باب الكرامة بطوله فهو يحتاج إلى سلسلة لا إلى محاضرة، ولكن آثرت أن أقف عند هذا الباب وأن أتمم القول عن الكرامة من بعد الولاية، وذلك من بعد الكلام عن الوسيلة والشفاعة والبركة في باب توحيد الألوهية. لم ينتهي باب التوحيد بعد ولا مسائله، لكن ونحن على مقربة من الامتحانات وجل الحاضرين أمامي من طلاب العلم كما أراهم وكما أعرفهم، فلذا ستتوقف دروسنا في هذه الفترة إن شاء الله تعالى حتى ينتهي الطلاب من امتحاناتهم، وحتى يحين الوقت الذي نعلن فيه عن الجولة الجديدة لتتمة الكلام عن التوحيد في باب الأسماء والصفات إن شاء الله، ومعرفة المسائل المختلف عليها في قضية الأسماء 99 القديمة والجديدة والكتب اللي قالت واللي ردت وما إلى ذلك. احنا محتاجين وقفة مطولة من بعد بحث مني مستفيض في هذه المسألة، فيبقى احنا واقفين على هذا الباب، تمينا 50 درس بفضل الله. الإخوة طالبوني كثيرا ان انا اقول امتى الامتحان، هقول ان شاء الله في امتحان في 50 درسا، وهيبقى في امتحان بعد كده ان شاء الله، ومع الامتحان هيبقى في باب اسمه باب الاجازة لتعليم العقيدة، لما نمرض لما نسافر لما نموت يبقى عندنا طلاب علم يقدروا يعلموا الناس عقيدة القرآن والسنة، فان شاء الله هيبقى في امتحانات، هنختار التوقيت المناسب عشان نجي الامتحان، ما ينفعش دلوقتي لسه ما ذكرتوش كويس، وما ينفعش بعد شهر تكونوا داخلين على امتحانات الكليات، لا ده احنا هنختار التوقيت اللي هيبقى فيه اجراء الامتحان عن 50 محاضرة الماضية، ولما نكمل ان شاء الله الابجدية الثانية كلمة التوحيد برضه يبقى لنا امتحان، وبعد كده يبقى في إجازة إن شاء الله، يعني نرتب شيئا من هذا القبيل. يبقى الآن هذا الذي أردت أن أعلمكم به، وهذا الذي أردت أن أقوله لكم، ولو ما تعجلوني لوجدتني أتمم الكلام عن الكرامة بشيء من التفصيل أو يعني بيان المعلومة، لكن يكفي هذا القدر، والكتاب بين أيديكم، فيه التتمة لما لم نكمله في درسنا، مكتفين بهذا القدر. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحون على التقصير وعلى التطويل وعلى كل حاجة. وفي ختام مجلسنا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا سيئها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم من طلب مني دعاء فأعطيه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته واعطيه من الخير ما أنت به عليم، وارفع عنه يا ربي الهم واكشف عنه الغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.